العدم، المانع يلزم من وجوده العدم. طيب قولنا لذاته هل يفيد في هذا الباب ام لا يفيد؟ قلنا في السبب هناك ان ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدم من عدم لذاته، وهنا ايضا لا بد من وجود هذا القيد، وهو في الشرع ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، احترافا عن مقارنة الشر وجود السبب وانتفاء المانع، فيلزم هنا ايه؟ يلزم الوجود، لان السبب موجود والشرط متوفر والمانع منتفي، يبقى هنا لابد من وجود الحكم زي ما ليس بنقول فين في حكم السبب. او مقارنة قيام المانع فيلزم عدم الوجود، لكن ليس السبب هو الشرط، ولكن ايه؟ ان وجود السبب وانتفاء المانع او وجود مانع منع من ايه؟ من ترتب الحكم على شرط. نضرب امثله بالنسبه للمساله الاولى مقاربه الشرط، احنا قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لكن لو وجد الشرط ووجد السبب وانتفى المانع يبقى يلزم الوجود ولا لا؟ يبقى يلزم الوجود. طيب المال ممكن واحد يدخل وقت الصلاة ويتطهر امرأة دخل وقت وقامت تصلي فاكتشفت أن دم الحيض أصابها، تصلي ولا لا تصلي؟ لا تصلي. ولو صلت صلاتها صحيحة ولا بطلة؟ صلاتها بطلة. واضح؟ مع وجود السبب ووجود الايه؟ الشرط أيضا، لكن اللي منع من ترتب الحكم هو وجود الايه؟ وجود المانع. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الشرط. أو أبدأها؟ طيب الشيخ ضرب هنا أمثلة للشرط لينزل عليها التعريف السابق، قال من أمثلته الوضوء لصحة الصلاة، الوضوء لصحة الصلاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الدليل وحده يكفي في إثبات الشرطية. ليه؟ لأن الشرطية لابد أن تأتي بصيغة تشعر بأن لو لم يوجد الشرط لا يوجد إيه؟ المشروط، فده أمر فقط والأمر يفيد الوجوب. أما الشرطية تتحقق بمعنى إيه؟ أقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكأنه جعل الوضوء شرط في وجود الإيه؟ وجود الصلاة، وإذا فقد هذا الشرط فقدت الإيه؟ فقدت الصلاة. يبقى مجرد الأوامر لا ترتقي إلى إثبات الشرطية، الشرطية تثبت بانتفاء المشروط إذا انتفى الشرط، أو بتعليق وجود المشروط على وجود الشرط، إما بصيغة التعليق كأن يقال مثلا إذا ماشي، لكن ده فيه نقص، لا صلاة لحائض إلا بخمار، صح الحديث، ده فيه نقص، وهو نفسه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هو نفسه، لا لو قلنا نفسه. سؤال عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وده يجي في بحثنا في الفقه الليله ان شاء الله، أيام أحدنا؟ قال نعم إذا توضأ. نعم إذا توضأ، فقول إذا توضأ هنا يفيد الشرطية، يعني كأنه قال لا ينام إلا إذا توضأ، وهيأتي بيان حكمها إن شاء الله، لكن أنا بقول إيه الأشياء اللي تعرف بها الشرطية وهيأتي بيانها أكثر بعد ذلك.